أعيد لكم إجمالا، قلنا لابن مسعود رضي الله عنه مجتهد الصحابة، فهم رجعوا إليه في هذه المسألة المهمة ورجوع ابن مسعود، لأن ابن مسعود يجتهد وله حق الاجتهاد. وقلنا كان أبو موسى أشعري يرد عليه أو يرد له المسائل التي يعني تعن له في مسألة الإرث ومسألة أيضا التسبيح، كل ذلك يرجع لابن مسعود يقول لا تسألون فيكم هذا البحر. نعم، نعم، ابن مسعود تأدب، عارف لكل صاحب منزلة منزلته، لكن أنا قلت لكم بأنه لما مات عنها حكم بها بأنها زوجة ولا يفرق بينها وبين الزوجة إلا في مسألة الطلاق كلها النصف، لذلك هي زوجة. قال الله تعالى والذين توفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فجعلها زوجة، فجعل لها النصف، جعل لها الصداق وجعل لها الإرث وعليها العدة، لأن الإرث إما يكون بنسب وإما يكون بمصاهرة، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، صحيح ولا لا؟ هذا كله من ابن مسعود. سؤالي هنا أنه ابن مسعود قد اجتهد، ما وجه اجتهاد ابن مسعود فيما فعله فيما وصل إليه؟ السؤال الثاني إيراد يرد علينا، يقوم الرجل ويقول إن ابن سلم شهدت أن ابن سلم قد قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قلت، الله أين أنت؟ أين كنت؟ ولما تركتهم يذهبون إليه يوما ويومين وثلاثة وشهرا كاملا؟ والإجابة غير موجودة، وهو يجتهد بعد ذلك يقول أجتهد رأيي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي من الشيطان. نعم، كيف اجتهد؟ محمد صابر يقول اجتهد ابن مسعود لأنه لم يكن عنده نص. نعم، أنا لا أسأل لما اجتهد، أسأل ما وجه الاجتهاد، كيف وصل إلى هذه النتيجة التي وافقت قول النبي صلى الله عليه وسلم. اجتهاده كامل الصداق والاستمرار الزوجية. نعم، انتبه، هو لم يدخل بها، فكيف جعل لها الصداق كاملا؟ بالله تدبروا، أريد من الآية، هات الآية من مفهوم الآية، أسماء ومريا وتوافقتها، جيد، ائتونا بالآية أنتما، فما لكم علينا من عدة تعتدونها. لا، ليست هذه الآية سكينة، لا، هو يعني شوف أنت يا أحمد، يعني الحمد لله بركة جاءت معك، بركة هي طبعا دي ده الوجه ده هذا الوجه الثاني، وطبعا ليس الأسلوب يكون هكذا، لكن أنت أتيت بها عشان لا أبخس حقك. اجتهدوا في أنها جمعت وصفين، أنها زوجة لم تطلق، وأنها ما دخل بها، هذا جيد جدا، لكنه فلسفة أكثر منه إيضاح للمسألة العلمية. لسه ما فرض إلا أن يعفون أو يعف، فنسه ما فرضتم، تقصد الآية، فنسه ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيدي عقدة النكاح، جيد، ما المشهود منها؟ ما سأ من التقطع، السؤال كما قلت ما وجه اجتهاد ابن مسعود، والسؤال الثاني يرد علينا إشكال، ما أين هو؟ أين كان؟ لا عليك، أين كان عندما قال أنت ابن سلم قاضى في بروع بنت واشق؟ طب أجيب أنا بدل ما يعني ما تطيلون، أجيب إذا اعتدت، لا فلا المهر، فلسفة أيضا أبا البراء، لأننا طبعا هذه فلسفة وسرقة، لأننا قلت لها الغنم والغرم، فأنت قلت خلاص طبعا في غنم، الغنم لها، الغرم عليها في العدة، الغنم لها في الصداق. شوفوا يا إخوة، وجه الاجتهاد من وجهين، الوجه الأول ديمومة الأصل، ممتازة أسماء على أنك أتيت بالآية لأنها مهمة جدا عندنا، ديمومة الأصل، الأصل بإتيان الصداق أن يكون كاملا لها، هذا الأصل، ودلالة أن هذا هو الأصل قول الله جل وعلا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، هذا هو الأصل، يكون لها المهر كاملا. ثم استثني من الأصل قول الله تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتمهن فريضة فنصف ما فرضتم، استثني من الأصل، يبقى إذن الأصل أن تملك كل الصداق، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، مفهوم، وهذا يكون بالعقد، فإذا هذا الأصل أنها تملك الصداق كليتها، ثم حدث الاستثناء بالتشطير عند الموت عند الطلاق فقط. حدث الاستثناء بالتشطير عند الفراق فقط. وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة. الواجب الإشهاد عنده. قال إذن أنا أبقى على الأصل لأن المستثنى غير موجود. مسألة الاستثناء غير موجودة. يعني ما في طلاق يبقى أبقى على الأصل. هذا الوجه الأول من الإجتهاد. الوجه الثاني والقياس. الوجه الثاني والقياس. قاس المدخول بها على غير المدخول بها. كيف يا شطار؟ وين وجه القياس هنا؟ هذا الوجه الثاني هو الآن. هذا الوجه الثاني في الاجتهاد. قاس المدخول بها على غير المدخول بها. قاس غير المدخول بها على المدخول بها. أين وجه الإلحاق هنا؟ أعماله الذهني اسمه غزل في الفقه. رقة الطبع تقوي ملكة الغزل. لذلك حاتم أتى لنا بقلب أحمر امتلأ الدم وفار جيد. لا لا لا لا لا. وجه الإلحاق بجامع الزوجية ممتازة. بجامع الزوجية نظرة قوية جدا علمية صح، لكن ليست هي. وإن كان الحق أنها تدخل فيها عشان حتى لا أبخس الحقوق. قياس الموت على الطلاق يعني لو قاس الموت على الطلاق لجعل لها النصف. لو قاس الموت على الطلاق لجعل لها النصف يا أسماء. كلاهما وقع العقد دعم صحيح، قال لا عليها العدة. والله يا أحمد أبو عبد الله والله أنت بركة، لأن أنت أصلا أتيت بإجابتين أغرب من الخيال وهي بتأتيك بركة. أنت جالس فقط من شدة الحرص. نعم عليه والله بركة، الله يبارك فيك يا رب. نعم على العدة 15 مرة العدة. نعم وجه الإلحاق بأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين. فإن سألت أين وجه التماثل يأتيك أولا بأن عليها العدة. لم يفرق بينهما في العدة حين قال والذين تفرقوا منكم أذرون أزواجا. وهذا يأتي الكلام بجمع الزوجية كما قال جهاد. فإذا هنا الوجه الحق الشريعة لا تفرق بين متماثلين. فوجدنا بأن الشريعة قد جمعت بينهما، إذا لا نفرق نحن. جمعت بينهما الشريعة في العدة فلتجمع بينهما في النفقة أيضا، وتكون المسألة على الغنم والغرم. كما غرمت تغنم في هذا الباب. هذه الوجهة القوية في النظر. فيبقى لنا الإشكال الثاني. قام الرجل الطيب الصالح الصادق الصاحب الجميل الجليل الكريم قال نعم قد سمعت أن السلم، أو قال قد قضى أن السلم في بروع من تواشق بمثل ذلك. طبعا خر سجدا ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه للموافقة. طيب هذا إشكال يرد علينا. أين كنت؟ لما سكت؟ الناس يذهبون ويجيئون وابن مسعود يعني ينسل ويهرب ويفر ويقول ليس عندي فيها سنة، وأنت ساكت وتتكلم الآن. هذا إشكال لابد من حله. كيف حل هذا الإشكال؟ لسد باب الخلاف بين الأصحاب قلت لك أنت أعظم فهلوي من أواسط ليبيا وأواسط الإسكندرية. ممتاز يا طاهر، جزاك الله خيرا، لكن الإجابة فوق هذا. ما هو الإشكال؟ خليك أبو عبد الله بقى أنت جالس، لأنه لا يتقدم بين يدي الأعلم إلا بإذنه. هذا أدب منك جم أو منك جم هذا أدب جم طيب، وليست الإجابة الصحيحة. نسي عمر قبله. نعم ده يعني في بطن الشعر الإجابة. شيخ أمجد جلي لنا ما تريد، عدم التقدم بنادى بن مسعود. أبا البراء شكرا على هذا الاجتهاد، وليس الإجابة الصحيحة. حتى لا يتقول على رسول الله. دكتور تامر أنت متقاعس مش متأخر، متقاعس. وما عهدتك كذلك، وأحزن أنك كذلك الآن. أيوة نعم، هو طبعا خلاص يعني صاحب القرآن لا يلاقى إلا متكئا. فضيلة الشيخ أمجد أتى بالإجابة من أول ما قال، نسي ولما رأى ابن مسعود وسمع أنه قال بذلك تذكر فقال نعم نعم إن ابن سلم فعل كذا، بس فقط هذا هو. لا لا لا، ليس كذلك بشار، هو نسيها لأنه عرضت المسألة أمامه، لكن نسي والحفظ خوان تعلمون، نسي. فلما قال ابن مسعود حكاه فقارب ذهنه فوافقه فقام فقال نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيها بذلك، نعم رسول الله قضى فيها بذلك. وهذه هذا في هذا الباب العظيم. طيب الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم، الفائدة الأولى الرجوع للعالم، فرجع له في الحوالك عندما مات رجل عن امرأة لم يدخل بها ولم يسمي لها فرضا، لم يعين له فرضا. الفائدة الثانية صحة القياس، هو الإلحاق، لا اجتهاد مع النص. حبيبي يا بابا اهو شفت، انا انت ما قلتش، انت مدلس يا ابو البراء، قلت المسألة انه ناسيا. انا الاشكال عندي ليس في النواف، الاشكال كيف سكت عن المسألة ومعه النص. لذلك جهاد قال خطأ، قال تأدب حتى لا يتقدم بين يدي، لا لا لا، مفيش حاجة اسمها تأدب طالما معه النص يقول انا معي، لان ابن مسعود تراجع ما كان عنده النص. الفائدة الثالثة الشريعة الغراء تفرق بين المتمثلين وهي قليلة من الثانية. الفائدة الرابعة الغنم بالغرم، ما دام عليها العدة فلها الصداق، ما دام عليها العدة فلها الصداق ولها الميراث أيضا. الباب الذي يليه قال باب خطبة النكاح، قال باب خطبة النكاح، قال حدث قال مصنف رحمه الله تعالى حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار كما قلنا حسن الحديث وكان البخاري ينتقي منه، جزاك الله خيرا يا اسماء. قال حدثنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس ثقة مأمون ثبت، قال حدثني ابي، ابوه هو يونس بن ابي اسحاق، والحق ان عيسى من اثبت ناس في جده، اما يونس فهو يهم، صدوق يهم. الفوائد شفع. عظيم حق الزوج، اذا كان الفوائد شفع فلا بد ان نوتر عظيم حق الزوج. خلاص والله اوتر بها يا شيخ امجد، انت يا شيخنا سيدنا. نعم، موافقة ابن مسعود للشرع، موافقة ابن مسعود للشرع، جزاك الله خير. عظيم حق الزوج مع موافقة ابن مسعود للشرع، خلوها واحدة بس حتى تكون خمسة وتكون وترا. طيب اذا قال حدثنا هشام بن عمار، عيسى حدثنا عيسى بن يونس، قال حدثني ابي يونس نبي اسحاق عن جدي وهو ابو اسحاق السبيعي، وابو اسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد ثقة مكسر اختلط باخره وهو مدلس. قال حدثنا ابو الاحوص عوف بن مالك، او قال عن ابي الاحوص وهو عوف بن مالك من الثقات الاثبات. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الخير وخواتمه، أو قال فواتح الخيص، فعلمنا خطبة الصلاة وخطبة الحاجة، وخطبة الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباده الصالحين، السلام علينا على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله عبده ورسوله، وخطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، ثم يصلي، ثم بعد ذلك تصل خطبة يعني خطبتك بثلاث آيات من كتاب الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وفي قوله خطبة الحاجة، وفي قول خطبة الحاجة هذه معناها أنها على العموم، بين يدي التجارة، بين يدي الصفقة، بين يدي الخطبة، وهو المقصود هنا بين يدي الخطبة أو النكاح، بين يدي البيع والشراء. المهم أنه في أول العقود له أن يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخر هذا ما ورد عن ابن مسعود. قول ابن مسعود: أوتي أن يسلم جوامع الخير وخواتمه وفواتح الخير. طبعا جامع الخير نفسه السلام أوتي جامع الكلم، كلمات وليزة يعني تحوي أحكاما كثيرة. وأيضا يعني قال جوامع الخير وخواتمه كخواتيم سورة البقرة، وهذه وردت إن الله إن الذين رجعون. يعني أنا لحظة عفوا يعني يكونوا معي عفوا لحظة، من هذا؟ قال: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم وخواتمه وفواتحه. خواتمه كما في سورة البقرة، فهذه خواتمه، فهذه من خواتمه، فهي من أفضل الخواتيم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ خواتيم سورة البقرة كفتاه، وهذا فضل الله فيما شاء، يعني كفتاه كل شيء حتى قيام الليل، على رجح صحيح عند بعض العلماء. قال: فعلمنا خطبة الصلاة. في قوله علمنا خطبة الصلاة، وهي التشهد، وخطبة الحاجة، يعني جعل خطبة الصلاة غير خطبة الحاجة. طبعا خطبة الصلاة ونقصد فيها التشهد، بأنهم قالوا: يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. فابتدأ عندما قال استغفر الله، عندما قالوا السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله والسلام، ثم علمهم أن يقولوا التحيات لله والطيبات إلى آخر التشهد. فقال التحيات لله والصلاة والطيبات، الشاهد عندنا في قوله وخطبة الحاجة بعدما انتهى قال خطبة الحاجة أن قال إن الحمد لله، فبدأها بالحمد، والحمد أفضل العبادات. وكما قلنا بأن الحمد الله جل في علاه يحبه، لذلك قد مدح الله أنبياءه بهذه الفائدة العظيمة، أو بهذه العبادة العظيمة، وهي الشكر والحمد، كما قال شاكرا لأنعمه: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. شوفوا، أنا قال يعني إن الحمد لله نحمده ونستعينه، قال نحمده ونستعينه، يبقى إذن حمد الله جل وعلا حمدا كثيرا سبحانه جل في علاه، واستعان بالله على الحمد، لأنها من أجل العبادات، فاستعان به على الحمد، لأنه لا يمكن للإنسان أن يبتدئ عبادة وأن ينشئ عبادة إلا بالاستعانة بالله جل في علاه: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. فهو يستعين بربه جل في علاه على أجل العبادات، وهي حمد الله جل في علاه وشكر الله. وقلنا الحمد والشكر إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. قال ونستغفر، والاستغفار هذا عظيم. ثم قال ونعوذ بالله من شرور أنفسنا واستعاذ بالله جل في علاه ممن يخشى، مما يخشى ويخاف. قال وأعوذ بالله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وهذه أضاف الشرور للنفس، أضاف الشرور للنفس، وهذه دلالة واضحة جدا على أن الشر ليس في أفعال الله جل في علاه بحال من الأحوال، بل كلها كمال، بل أفعال الله تعالى كلها كمال، بل الشر في أفعال في في في, في المفعولات في المقضي. قال من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم اغفر وارحم وتجاوزنا ما تعلم، فإنك أنت العز الأكرم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، قال ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له. هل فيها دلالة أيضا على اعتقاد بقدر الله لا فعلا، وإنما قضاه الله لابد أن يكون. قال من يهدي الله فلا مضل له، كما قال الله تعالى من يهدي ما قال قال الله جل وعلا من يهدي الله فهو المهتدي، فقال الله جل وعلا فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. قال ما يضل فلا هادي له ولو اجتمع من بأقطارها. وهنا إذا أضل الله عبدا أضله الله على علم، إذا أضل الله عبدا أضله الله على علم. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. خطبة الحاج لابد فيها يكون فيها الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والشهادة يعني شهادة توحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يذكر الله إلا يذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول هذه الآيات الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، فيوصي بهم ما وصى به الأولين والآخرين الله جل وعلا، ألا وهي تقوى الله. لما رزقنا يا رب العالمين واغفر لنا. هذه بين يدي النكاح وهي أهم الأعمال، وأيضا هي بين يدي العقود. فهنا فقط يبين أن البركة في خطبة النكاح، البركة في ذلك أنه ما يبدأ بأمر ذبال إلا ويبدأ به بذكر الله جل في علاه، وكل أمر بدأ به من ذكر الله جل في علاه كانت فيه البركة، كان فيه التوفيق، كان فيه التسديد، كان فيه السمو والعلو، كان فيه السمو والعلو. هذا يعني أصل أصيل في هذا الباب. نكتفي بهذا الآن بفضل الله جل في علاه، ونحمد الله على ذلك. أقول الفوائد المستنبطة، أوتي الإنسان جوامع الكلم. الأمر الثاني بأن كل أمر مهم لابد أن يبدأ فيه بذكر الله جل وعلا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن خطبة أن النكاح من الأمور المهمة، أن النكاح من الأمور المهمة، لا سيما أنه يحقق مقاصد الشريعة في الولد، لذلك كان له خطبة الحاجة. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب النكاح. نسأل الله جل وعلا أن ينفع به. نعم له أن يأتي بها غير هذه الصيغة، غير هذه الصيغة. الصيغة هنا لا يقال أنها ملزمة، هو الأصل أن يبدأ بحمد الله صلى الله عليه وسلم، حمد الله جل وعلا، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ما أعرف يعني يحول وضع الهزمة، ما أعرف يا حاتم، أنت رجل متمدين وأنا من سرديب التاريخ. طالما أتى بالصيغة، لو أتى يمني حسن حبيبي لما يأتي بالصيغة نفسها هي توقفية، نعم فهمني، لكنها ليست ملزمة. يأتي بنفس الصيغة، امين يا رب العالمين، جزاك الله خير يا اسماء، ياتي بنفس الصيغه. المهم ان هو يبدا بحمد الله جل في علا. نعم ابص منه، والا كنت اغلقت يا امجد. انا ابص منه، هذا هو، هذه اشكالي، كل الاشكال انني ابص منه، والا يعني في واحد في تاني، والتاني اصلا انا فضله وضعه على جنب بحيث انه لما عمل صوت اغلقته. امين. فهو المهم في المسألة أن تحمد الله جل في علاه، يكون في حمد الله جل في علاه والثناء عليه، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل.